حرك الله فوليك جاخ غصد زيني. فرحة هذا اللي سجل غير هي سمهن كلهن فرحة هذا اللي سجل فالهوى دمارجة تيرين تمازير ورد هري مسات دوا اختسن هولغ هبل هياني فولك اني غدي سمك ارغ الخير دوا فولك كي قاني ترزفت هفك هنت قياس نرح طرد طازيت اللي بهبني وعفوني كن مرز مني بابني وانا هرس هسيك شمني متدسي قوتني بارك الله فوليك جاف غصد زيني سموند كلهن فرحة هذا واللي سجل غير كبهتني قهديت كل المحبة أجنا تير هدي تاويني متناد ما أجرنا تيريت الهغيس بابنا رتهزل اي حب يانيق ومسلهنا يليقسنا كيف كسل عقل انسي مونديسي حادتنا اي غوري خاصة الخيرة فرحة ما زرتي بارك الله فوليك جاف غصد زيني هي سموند كله الفرحات واللي سجل غير فكرة ذكره جيال دلالالالال هاسي فوه الكنيبة لحظة بيات لكنا يفرح القلب الناس دلالالالال ها والله قال مضعون ريغتني جواب يغنو فكاه الناس تقضي واللي سيقلي هتنور يحرق الحال دلال دلال هغصة ديقة يا واسي الزجر ازرى الحباب الناق دلال دلال وهو في غيه نبدا لخاطرك هتوفيق قرضي تغي زيان نتأسن ونفرح كيسنت فيك مدز مهزنا خلق ربي الحنان اللعبات كيف يستري هنا فولك يا ربي غل موجود يوفى يفرح بنادم سوايا ضيقا ساتيقا كيقي تندقو ماسا كيسرا ويلايبي صبري انا دري طرس هيا غريبي الدان ورسراكي مين اللز اضل بير بادك دوكاني لاناز مزام هكي كل زمالها وحسوس لك الحوازي بسلمي غدش وغد ونزامي النجمة توادت بدت جني تاد Yeah. يفرح يزرق واه الزينه افوز غفوز وكل حاجه الزينه يا طوريه وياك قبل تقتل يا الرصاص واحنا قلسي كرتو كان ميلي واسيدني